نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ بأول سؤال هذه الحلقة الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، الذي يسأل عن قوله عز وجل: نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنزل كتابه العظيم ليكون منهج حياة يتغير به حال الناس ليكونوا على أكمل الأمور وأتمها، ومن ذلك ما يتعلق بكتابة أعمال الناس، فإن مما نؤمن به أن الله جل وعلا قد وكل ملائكة يسجلون أعمال بني آدم ويسجلون أقوالهم، ومن ذلك قوله جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا باستشعار ذلك المعنى، وأن الله سبحانه وتعالى قد وكل ملائكة يسجلون أعمال بني آدم ويرصدونها ليحاسب العبد بتلك الأعمال. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يقدم عملا صالحا يكون من أسباب رفعة درجته عند رب العزة والجلال. ولذا قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، فالله جل وعلا هو الذي يحيي الموتى يوم القيامة للبعث والنشور، فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بحسب تلك الأعمال. ومن هنا فإن المؤمن يستعد للقاء ربه يوم القيامة عندما يحيي الله جل وعلا الموتى. وهكذا رب العزة والجلال يسجل أعمال بني آدم ويأمر الملائكة بأن يسجلوا أعمالهم، ولذا قال: ونكتب ما قدموا، أي ما قدموه من الأعمال التي أدوها في الدنيا، وهكذا يكتب آثار أعمالهم، سواء كان ذلك من ما نتج عن أفعالهم، فمثلا عندما يربي الإنسان أولاده فيعملون عملا صالحا يكون ذلك من آثار فعله، ومن ثم يسجل له مثل أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث قرأ هذه الآية. ومثل ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا ما نتج عن أعمال الإنسان من آثار، سواء كانت سيئة أو كانت حسنة، فإن العبد سيجدها مكتوبة أمامه. وهذا معنى قوله جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم. ثم قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني أن اللوح المحفوظ الذي سجلت فيه أعمال بني آدم وهو عند الله جل وعلا قد سجل فيه جميع ما سيقدم العباد عليه. ولذا كان من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بأن الله جل وعلا قد سجل أعمال بني آدم جميعها في اللوح المحفوظ، وهذا هو الإمام المبين في قوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي أن جميع الكائنات قد سجلت أعمالهم في كتاب في اللوح المحفوظ. فالإمام المبين هنا هو أم الكتاب، أو هو اللوح المحفوظ. فجميع أعمال بني آدم قد سجلت لهم، كما قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الذي يشهد عليهم. ومثل هذا في قوله تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقول سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونحو ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل عن السنن الفعلية والقولية التي تفعل عند سقوط الأمطار. يتفضل الله جل وعلا على العباد بإنزال الأمطار ليكون ذلك من أسباب سقي بهائمهم وتوفر المياه لهم في زراعتهم وفي أعمالهم. ولذا فإن المؤمن يعلم بأن هذه نعمة من نعم الله جل وعلا ينعم بها على عباده، وبالتالي يستشعر فضل رب العزة والجلال بما أنزله من مياه الأمطار. وعندما يستشعر الإنسان الآثار الجميلة لنزول الأمطار يعرف مقدار فضل رب العزة والجلال، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، في نصوص كثيرة تدل على تفضل الله جل وعلا على العباد بما أنزله عليهم من نعمة الأمطار. ومن هنا على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وشكر الله سبحانه وتعالى يكون على أوجه. أولها أن يكون العبد معترفا بأن هذه النعمة من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ساق السحاب من المواطن البعيدة، وهو الذي أنزل هذه الأمطار لتكون سببا من أسباب الخير والفضل على العباد، كما في قوله جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا ينبغي بالعبد أن يتقرب إلى الله بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الإنسان: مطرنا بفضل الله وبرحمته، وفي قول العبد: اللهم صيبا نافعا، فإن ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتقرب العبد إلى الله جل وعلا عند نزول الأمطار بأن يتقرب إليه باستشعار أن هذه النعمة وهذا الخير بإنزال المطر منة من رب العزة والجلال أنعم بها على الإنسان. وقد ورد عن بعض أهل العلم استحباب أن يدعو الإنسان عند نزول الأمطار، وقال بعضهم بأن هذا من مواطن الإجابة، ورد في ذلك أخبار، لكن كثيرا من أهل العلم يرى ضعفها ويرى أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لم يقل بذلك طائفة كثيرة من أهل العلم. ومن الأمور المتعلقة بنزول الأمطار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند نزول الأمطار يبرز شيئا من جسده لينزل المطر عليه، وعلل ذلك بأنه قريب من رحمة الله، فإن نزول المطر رحمة من عند رب العزة والجلال، ومن ثم فإن العبد يتقرب لله عز وجل بأن يلامس آثار رحمة رب العزة والجلال. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: حكم استخدام مياه الأمطار للوضوء؟ مياه المطر مياه طاهرة، ومن ثم لا بأس أن يتوضأ الإنسان بها، فقد وصف الله جل وعلا ماء المطر بأنه ماء طهور، كما قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومن ثم لا بأس أن يتوضأ الإنسان به، ولكن ليس له خاصية عن غيره من المياه، بحيث يعتقد أن للوضوء به فضيلة لا توجد في غيره من أنواع المياه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الأمطار وسال الوادي ذهب إليه فتوضأ منه. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، السائل يقول: هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في أوقات نزول الأمطار أو اشتداد البرد القارس الذي يؤثر على كبار السن مثلا؟ الأصل في الصلوات أن تؤدى في أوقاتها، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر، وذلك إنما ورد في صلاتي المغرب والعشاء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر من أجل المطر. ولذلك إذا كان هناك أمطار وخشي على الناس من أثر المطر فإنه ينادى: صلوا في بيوتكم، كما أثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإنه لا يجمع بين الظهر والعصر، لأن الأصل أن الرخص تقتصر على مواطنها. ومن المعلوم أن لصلاتي المغرب والعشاء من الخصائص والصفات ما لا يوجد في صلاتي الظهر والعصر، ولذا فإن الصواب من أقوال أهل العلم اختصاص الرخصة بالمغرب والعشاء، كما هو مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمة الله عليهما. أثابكم الله. انتقل إلى إحدى الأخوات تسأل وتقول: ما حكم تحديد النسل لظروف الصحية؟ كلمة تحديد النسل كلمة تحتمل معاني مختلفة، ولذلك فإن هذا المصطلح قد يدخل فيه ما يسمى بتنظيم النسل، بحيث تختار المرأة الوقت المناسب لحملها وولادتها، وبالتالي لا يكون هناك امتناع من الحمل بالكلية، ومثل هذا جائز لا حرج فيه، بشرط أن تكون الوسائل المستعملة في ذلك لا ضرر فيها على مستعملها. وأما أن يستعمل الإنسان وسائل تقطع النسل بالكلية ولا يترتب على ذلك نسل بعد استعمالها، فمثل هذا صدرت فيه قرارات من المجامع الفقهية بمنعه. فالمقصود أن استعمال الأدوات التي تقطع النسل بالكلية ولا تمكن المرأة من الحمل فيما يأتي هذه قد منعت منها المجامع الفقهية. وأما بالنسبة لاستعمال الأدوات التي تؤدي إلى تنظيم النسل بحيث يعرف مكان الولادة ووقت الحمل، فمثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، ما معنى قولهم الشتاء ربيع المؤمن؟ الشتاء موسم من مواسم السنة، ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل أوقات العام متفاوتة في صفاتها، ومن ذلك جعل الله جل وعلا لفصل الشتاء خصائص لا توجد في غيره من مواسم السنة، ومن تلك الخصائص برودة جوه وقصر نهاره وطول ليله، ولذا تنبثق عبادات كثيرة متعلقة بالشتاء. فمن تلك العبادات سهولة الصيام لقصر النهار وبرودة جوه، فإن العبد يتمكن من صيام النافلة في هذا الموسم بدون كلفة ولا مشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. ومن تلك العبادات أيضا أن الإنسان يتمكن من قيام الليل، فإن الليل لطوله يتمكن الإنسان من أخذ كفايته من النوم في بعض أوقات هذا الليل، ويتمكن من التفرغ لقيام الليل بالصلاة. وقد وصف الله جل وعلا المتقين الذين تكون لهم الجنان بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقد وصف الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن العبادات التي يمكن أن يتقرب إلى الله جل وعلا بها في هذا الموسم إطعام المساكين والفقراء، فإن هذا الموسم يحتاج الناس فيه لملء بطونهم ليتمكنوا من حماية أبدانهم من آثار البرد. وهكذا من العبادات التي تظهر حاجتها في هذه الأيام أيام الشتاء أن يتقرب إلى الله عز وجل بكسي من لا يجد كسوة تكون سببا من أسباب وقايته من البرد. وهكذا يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بحماية بدنه من أنواع الأمراض، سواء بابتعاده عما يورث له مرضا في بدنه فيبتعد عن مواطن البرودة وعن مواطن انبعاث الهواء وعن الانتقال إلى المواطن التي يتأثر فيها الإنسان عند وصوله إليها بعد استعماله للماء ونحو ذلك من الطاعات. ولذا ورد في تفسير هذا الخبر في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ الغسل يكفي عن الوضوء بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك الغسل عن جنابة أو موجب للغسل. أما إذا كان الغسل عن تبرد أو كان الغسل لأمر مستحب فإنه لا يجزئ عن الوضوء، وذلك لأن الوضوء لا يجزئ عنه غسل مستحب، إذ الواجب لا يقوم مقامه النفل. وأما الشرط الثاني فهو أن ينوي بغسله رفع الحدثين أو استباحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بارك الله فيك ووفقك لخير الدنيا والآخرة، وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المستمعين الكرام لكل خير وأن يملأ قلوبهم من التقوى والإيمان، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في أعمالهم وجهودهم، كما أسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين ما يحقن دماءهم